إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، علم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، مع قواعد التحديث للعلامة القاسمي. قبل أن أبدأ، يعني في بحث قام به أخونا الفاضل، يعني أرى أنه وسع البحث فيه بالنسبة للحديث الماضي، وأنا أقترح أن الإخوة تصور هذا البحث وتبدأ تطلع على جهود، لأن الأخ جزاه الله خيرا عمل أي مجهود عالي. وايضا هيبقى فيه سامحنا، اكيد العلم ليس ملزم، هو فيه اخذ ورد، فالإخوة بس تطلع على هذا البحث وتناقش البحث، فإذا وصلتم جميعا إلى ما وصل إليه فهذا خير، لأنه وصل لتحسين الحديث جزاه الله خيرا، هذا أصل لي. فالصورة تكون لكم بشرط أن الأخ لو صور البحث الآن يأخذه يصوره بعد كده يعطيني إياه. وأيضا هو بين، يعني استدرك مسألة تعريف الشاذ في الحاكم والخليلي، أنا أبدلت، وأنا في البداية قلت الوهم مني إما لهذا أو لذاك، فكأن الوهم أدركني، فجزاه الله خيرا استدرك علي هذا التعريف جزاه الله عنا خير الجزاء. فالإخوة يريد تجد في هذه المسائل، لأن احنا سنأخذ المسائل المشتبكة التي يعني فيها كلام وأخذ ورد، هي التي نبحثها. يعني اليوم إن شاء الله عندنا حديث، أيضا حديث يعني فيه صولات وجولات، وصراحة يعني هو الحديث يعني مهم جدا، وأهميته أن في مسألة فقهية مهمة جدا الآن على صوتها في الساحة، حديث الختان بالنسبة للمرأة، وده حديث أيضا معترك دامي. وكما قلت المسألة وإن كانت غير مرتكزة على الحديث، يعني احنا عندنا أدلة كثيرة أخرى تظهر الوجوب، لكن هذا الحديث هو عمدة من قال به، يعني احتياج شيخ الإسلام تيمية ابن القيم في مسألة وجوب الختان على المرأة بهذا الحديث، أو قل جل اهتمام أو احتجاج الحنابلة بمسألة أنه مكرمة للنساء على هذا الحديث، وصرفوا الأمر بالوجوب على حديث الختان سنة للرجال مكرمة بالنساء. وطبعا هذا أضعف من هذا الحديث الذي نتناوله الآن. فكما قلت، الأحاديث المشتبكة هذه لابد أن احنا نبحث فيها ونمحص النظر، لأن يرتكز عليها مسائل فقهية مهمة جدا تفصل في النزاع بين العلماء. وليت كل أخ يعني ممكن نخبره الأسبوع القادم مثلا نأخذ حديث كذا وحديث كذا، يبحث ويأتينا ببحثه ويشاركنا البحث في هذا الحديث. اليوم إن شاء الله نختم الشروط أو الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح. أقول الشرط الأخير وهو عدم العلة، وقد قلت بأن الفقهاء كانوا يرون عدم الشذوذ وعدم العلة ليست من شروط الصحة، وهذا الكلام باطل من وجوه عدة لمحنا لها الأسبوع الماضي. العلة في اللغة هي المرض، وفي الاصطلاح لها تعريف عام شامل، هذا يعني المحققون من أهل الاصطلاح ما يقولون به، لكن وجد في كتب العلل لأساطين أهل العلم، العلم ابن المديني وأحمد بن حنبل، يعني العام أو الشامل كل مانع من موانع قبول الإسناد والمت يصبح إلا ضعف الراوي، سوء حفظه، التدليس والانقطاع عن الإرسال، كل هذه تسمى علل، وهذه كما قلت علل بها أحمد بن المديني وغير هؤلاء في كتب العلل. وأما الحاكم فضيق الأمر وحجره وبين أن العلة سبب غامض، وغامض يعني خفي، يعني ليس كل حدث يستطيع أن يقول هذا حديث معلوم، هو سبب غامض أو نقول هو سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع وهذا شرط، مع أن ظاهر الحديث السلامة، مع أن ظاهر الحديث السلامة. إذن هو سبب خفي، ما ليس بسبب جلي، هو سبب غامض، وهذا لا يمكن أن يأتي إلا بعد التدقيق والتفتيش، وهذا لا يكون إلا من الجهابذة، ولا يكون إلا ممن أعطاه الله جل في علاه ملكة عظيمة يستطيع أن يفرق فيها أو يفتش عن هذه العلل الغامضة التي يعل بها الحديث. إذن هي غامضة سبب خفي، والحديث أصالة أو الإسناد أصالة ظاهره السلام. وإذا قلت ظاهره السلامة يبقى أكيد العلل ستكون منحصرة في الأحاديث التي رواها الكذابين الهالكين. لا أحسنت، وهم هذا وهم بقى وهم عالي جدا. إذا قلت ظاهره السلامة يبقى إذن هذا كلام فصل على أن أقل أحوال الرواة أنهم إيش ثقات، ويعني إن لم تقل تمام الضبط الراوي فهو على أقل ضابط. فصحيح أن العلل تكون في أحاديث الثقات، وهي أكثر كما قيد علماؤنا، وهي أكثر في الإسناد دون المتن. هي أكثر الأغلب في العلل أن تكون في الإسناد دون المتن. فكيف يعرف علماؤنا العلل؟ لها طرق كثيرة، وأجمل هذه الطرق وأوجزها وأقواها ما قاله علي بن المديني: إنما يتبين خطأ الإسناد بجمع الطرق. شتات الطرق لما تجمع كل الطرق يتبين لك خطأ الإسناد. يبقى إذن أهم الطرق في معرفة العلل هو جمع شتات كل الطرق، تجمع كل الطرق فتعلم أصلا وهم الراوي، تبديل الراوي باسم باسم آخر، تعلم أصلا إسقاط أو زيادة في الإسناد. كل ذلك لا يتبين لك إلا بجمع الطرق. فجمع شتات الطرق يتبين لك الخطأ. وقالوا أكثر من عالم إما قولا وإما بلسان الحال، يعني بالتفتيش والفعل. الطريقة الثانية، وهذه الطريقة بيّنها الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح العلل للترمذي، بيّنها أن هناك ملكة يرزقها الله لعالم جليل بكثرة الاطلاع، أو نقول بكثرة المطالعة وشدة النهمة، يستطيع أن يفرق بين حديث راوي وراوي آخر. يقول هذا الحديث أشبه ما يكون بحديث الأعمش وليس من أحاديث الزهري، فتراه يعرف علل الحديث عندما يقال له الحديث. وهذا الذي قرره أبو زرعة عندما قال: علمنا بالعلل أكمله. ها؟ لا ليس كما لا أبو زرعة ما قال كهانة، هو بعض السلف نعم ابن مهدي أو غيره ما أذكر الآن قال علم العلل علم كهانة، لكن الذي قال علمنا بالعلل علم إلهام هو أبو زرعة. فقال: وكيف نعرف ذلك؟ قال: تسألني عن الحديث فأقول حديث معلول ويبين العلة فأجيبك، ثم تسأل أبا زرعة فيجيبك، ثم تسأل ابن وارة فيجيبك، ثم تقارن بين الإجابات فتجدها إيش مطابقة. ففعل الرجل فقال: الآن علمت أن علم العلل إلهام، يعني هي ملكة. وهذه كما قلت لك نقاء في القلب مع قوة حافظة مع كثرة مطالعة وكثرة مذاكرة تجعل للرجل إتقان في الصنعة كما يقولون. أنت دعك من علم الحديث الآن، مع أننا هو أشرف شيء بنتكلم فيه الآن، لكن دعك من علم الحديث، انظر إلى أي شيء ثاني، انظر إلى علم الطب. أنا أقول لك شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تطبب بغير طب فهو إيه؟ ضامن. صحيح ولا لا؟ أنا أعرف أناس ما تخرجوا من كلية الطب، والله ده حق، وهم يعني كثير من الأطباء يرجعون إليه، بل هو أقرب الناس إليه، يتخرج من كلية الطب ويحتاج إليه ليرشده في مسائل الطب لكثرة الممارسة. كثرة الممارسة تورث الملكة، لا سيما ومع تفخيم نظر وحب العمل، هذا يجعل الإنسان أنه يتقن هذه المسائل. فأنا أقول هؤلاء الجهابدة مع أن الله جل وعلا حباهم ذكاء حادا، لكن عندهم إيش؟ مجهود، أتعبوا أجسادهم وأسهروا ليلهم، ما تركوا ساعة إلا في اطلاع أو في مذاكرة أو في مراجعة حفظ. فإذا هذه الطريقة التي أو الطريقتان يمكن أن يطلع الإنسان على علم العلل. وكما قلت هذا العلم يعني ما يعطيه الله جل في علا إلا للأحاد والأفراد. أقسام العلل، أقسام العلة في الإسناد، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع السبورة بالأمثلة. أقول ستة، وإذا قلت ستة يبقى سهل جدا أن أقول ثلاثة في المتن وثلاثة في إيش؟ في الإسناد. إذا بالإسناد علة تقدح في السند وفي المتن، يبقى علة جعلت الحديث مردود بكل الأحوال، علة تقدح في السند وفي المتن. الثاني علة تقدح في السند دون المتن، يكون السند فيه علة يضعف لكن المتن على كل حال هو صحيح. وطبعا هذا كثير من الأحاديث، أو ما قل كثير، قل بعض الأحاديث التي استدركها الدارقطني على مسلم، كان كثير من الإجابات أن الحق مع الدارقطني في تعليل الإسناد، لكن على كل فالمتن إيش صحيح، وقد ضربنا على ذلك أمثلة كثيرة وبيناها. إذن الثاني علة تقدح في السند لكن لا تقدح في المتن. طيب علة ثالثة لا تقدح لا في السند ولا في المتن، مع أنها علة لكنها لا تقدح في السند ولا تقدح في المتن كما سيظهر تفصيله الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا بالنسبة للسند. أما بالنسبة للمتن فعلة تقدح في المتن وفي السند، يعني العلة في المتن أصالة وتقدح في السند، تتعدى إلى السند، وعلة تقدح في المتن دون السند. تقول السند ظاهره ايش؟ السلامة من ذهب، ولكن العلة في المتن تجعل فيه نكارة في غيرها كما سنرى في الأمثلة. الثالث علة في المتن لا تقدح في المتن ولا في السند. هذه أقسام ستة في العلل، سيأتي تفصيلها بإذن الله الأسبوع القادم. نبدأ بالأسهل، الحديث إن الأرض لا تستغفر للمصلي في السراويل. طيب أنا الآن هذا الحديث طبعا فيه علل، وفيه علل تبقى على الشمول ولا على خصوص ولا على ذكر أهل الاصطلاح الشمول. طب جيد، فأنا الآن أريد الأخ الكريم من ضوء الدراسة اللي درسناها قبل ذلك يبين لنا علة الإسناد ويضع لنا حكما لهذا الحديث. أولا أقول إن الأرض لا تستغفر للمصلي بالسراويل، يبقى كل واحد لابس إزار الأرض مش تستغفر خلاص، من لن تجد إلا يعني أسرى الناس وأغنى الناس ومش الذين يبيعون السراويل فهجوموا عليه. هذا حديث يبين لنا فضل السروال وهو غير مقبول، لكن في حديث آخر بين لنا فضل السروال. أريده أنا اللي يعرف يرفع إيده. حديث آخر يغني لنا فضل السروال، يغني فضل عنها الإبان. نعم أحسن، هذا بين جدا في فضل السروال. طيب هنا علة الإسناد، إذا تكلم علة الإسناد دعوكم. العلة الأولى أعتقد مالك، العلة الأولى يعني هي صعبة عليكم، ولا عايز العلة الثانية، بس إذا تكلم عن العلة الثانية إذا بد يأتيني بما في جعبتي. إن هي علة من الحديث قل ما يقال فيه إيش؟ أبشيل عنه وكل حدثنا ما فيه مشاكل. طب لو قال حدثنا، طب تعرف ان جماهير المحدثين لا يعللون اصلا اي حديث فيه ابن الايه عن التدليس، يعني ما من احد تكلم على علة في الحديث فيه ابن الايه وتكلم عن التدليس. ائتني بالقول للفصل في ابن الايه، انا ما سألتك الا لذلك. طيب خلاص. نعم ابن الايه علم، وايضا عمار بن يزيد علم انه مجهول، عمار مجهول على الراجح، عمار مجهول وابن لهيعة علة. طيب ايش علة ابن لهيعة؟ علة ليش في الإسناد؟ بس لا أتكلم هيديني كل الكلام عن ابن لهيعة قدر إمكاني. حسن شيخ أهل لهيعة إمام حد السيطة المصري أي ربيعة إلى لأن السبب تبين أن احتراق الكفر وغير غير ذلك وقيل غير ذلك. طيب ابن لهيعة من ابن ما اختلفوا في ولما احترق الكتب وإيش اللي حدث معه؟ إيه اللي خلاه ضعف؟ لا إيش بقى لم يضبط ليش؟ احترقت الكتب فإيش فعل؟ كان يحدث من حفظه يا إخوة والله يهديكم. لما احترقت الكتب احتاج إلى إيش؟ معه عادة الذهن، فكان يحدث من حفظه. طيب وكان في حفظه شيء. نعم. واختلط بآخرة هذه أتي بما عليه بقى واختلط بآخرة. نعم. إذا كل رواية ابن لهيعة ضعيفة، وإذا بحثت عن السند أو نظرت في السند وأنت تبحث عن الشروط وما وصلت إلى المتابعات ولا الشواهد وأردت أن تعطي حكما على الإسناد، كلما رأيت ابن لهيعة قل إسناد ضعيف. لما علته؟ ضعف ابن لهيعة. خطأ؟ يعني في استثناء؟ في تقييد؟ هات القيود هات الإسناد. نعم العمدان الأربعة. طب عندك دليل على هذا الكلام؟ ما ذكره الشيخ ما يعرفه هو من حد ذكره في تأكيد التدليل. طيب جيد أنا ما أطلب منك غير ما فعل، جزاك الله خير. إذا طب أعطوني حكم الحديث الأول، نعصب الجناية بمن؟ يعني عمار ليس له ترجمة، قل أقرب ما يكون إلى الجهاد. وابن لهيعة ضعيف. لما بينا تعصب الجناية بمن؟ نعم أحسن حكم الحديث أحسن أحسن الله. طيب أما كان يصافح النساء وعلى يده ثوب دي معروفة جدا كثير من أهل العلم الذين يصافحون الثوب يجعل الثوب على يديه ويصافح أيضا استدلوا بهذا الحديث والحديث طبعا فيه أكثر من عنده كان يصافح النساء وعلى يده ثوب. الطبراني هو في الأوسط وطبعا الأوسط الطبراني مظنت إيش يا حسن مظنت إيش قل سنن أبي داود أو سنن الترمذي مظن الحديث الحسن الطبراني الأوسط مظن إيش مظنت إيش ثبها وقتنا بها فائدة رواه الطبراني في الأوسط من طريق عتاب ابن حرب عن بشر المري عن الحذاب عن يونس بن عبيد أن الحسن حسن هذا ومن حسن الحسن البصري عن ناقل بن يسار رجل الأرض مرفوع كان يصافح النساء وعلى يدي ثوب. هذا حديث فيه علتان علة الحذاب وعلة الحسن. طيب اتركوا الأول أنا أريد العلة الثانية إيش في العلة الثانية؟ حسن الحسن البصري ثقة ثقة ثبت صحيح لكن الحسن إيش دلس ويرسل صح ومراسيله ها كالريح صحيح ولا لا؟ وطبعا ده تفرقه بين ان هو احنا نقول مدلس ويرسل الاثنين سواء يعني اذا قلت مدلس كفت عن الارسال ان قلت يرسل كفت عن التدليس صح؟ لا في فرق بينهما؟ ايش الفرق بينهما؟ الذهبي يرى ان التدليس هو الارسال اي نعم وابن حبان نفس الامر بل والنسائي كثيرا ما يتهم اللي بيرسل بالتدليس وهل في فرق بينهما اساطين اهل العلم النسائي وابن حبان والذهبي خاتمه الحفاظ ان صح التعبير والا فالحافظ وخاتمه الحفاظ يرى ان الارسال هو التدليس عندكم انتم تفريق؟ طيب احنا عندنا الارسال فيه قسمان الرجل راى الشيخ وجلس معه عندنا نوعان من الارسال رجل يرسل عن من فوقه بطبقتين يسمى ارسال ولا ما يسمى ارسال الشعب لما يقولون يرسل كثيرا هم غير هو يدلس وهناك ارسال اخر مع وجود المعاصره وممكن يكون وجود اللقاء لكن لم يثبت له سماع صحيح ولا لا؟ يبقى احنا ندقق ونقول التدليس رواية الراوي رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه. طيب اما الارسال هي رواية الراوي عن شيخ لم يسمع منه وعاصره ما لم يسمع منه. يبقى لابد من التقييد انه ايش؟ عاصر يعني يمكن السماع لكن ثبت انه لم يسمع. هنا نقول هو يرسل عنه. فإذا الحسن الحسن عن معقل ونحن نجزم ما نجزم نقول الاحتمال غير تظن الحسن لم يسمع من معقل فيبقى عندنا علتان علة الانقطاع وعلة الجهالة فبأيهما نعصب الجناية هذه بقى محل دقة النظر عند الإخوة بأيهما نعصب الجناية هذا سؤال مهم نعصبها بالجهالة تعصبها بالجهالة لأن الانقطاع قد يكون ساقط يعني ثقة بين الحسن والمعقل طيب لكن الجهالة جزمنا بها الجهالة والمقطوع به يقدم على المغلوب طيب الاثنين سواء يعني لابد تعصب بالاثنين نعم ايش طيب ماشي ما هو مبين وجهة النظر صاحب النكاح قال هذه احتمالية موجودة ان يكون ثقة دكتور وبعدين استاذ خالد مع ورا بعض قد وقد هتعرف حد الجهال عند المحدثين يعني ايش يعني غير معروف بالحديث قلنا مجهول نعم اما نقول الحمل على عتاب بن حرب ها نعم احنا وهمنا في هذا صح والحمل عليه طيب بس دعك من هذا خلينا نفرق بين الاثنين صح والحمل عليه احسنت لكن احنا نريد الان التفريق بين الاثنين ده عصب الجناية بمن صح هي علل ثلاثة تعتبر هو الأخ وضع تحتها خط، وضع تحتها خط. لا لكن احنا نريد التفريق بين الاثنين عشان ارى دقة النظر من الاخوة. لو قلنا دعك من الاسلام الان، خلينا في الجهالة وفي الانقطاع بأيهما تحسب الجناية. هذا تدريب صحيح الان على انك تصل الحكم على الحديث. يعني هو يعني انت الان تقارب. ليش؟ لان احنا الجهالة ليست ايه، ليست بضعف بين، بل بعض العلماء يقول الاصل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا الذي استند عليه ابن عبد البر، وايضا مساله ابن حبان في توثيق بعض الملاهير. فيعني فيه كلام، لكن انما في الرسال فنحن نعلم حاله الغوري. طيب ممكن يكون ثقه من وفق الناس، ممكن يكون تفاصيل الاحتمال متساوي كما قال الاخوه. انت وقفه صحيحه جدا لو تصل اليها استاذ خالد. محتمل صح، وهذا ايضا نفس الامر وفي كلام. يا جماعه اسمعوا، انتم لو ضبطتم مساله ان مراسيل الحسن في الريح يبقى انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. يعني ايش كالريح؟ يبقى غلبة الظن ان هو بيروي عن ايش؟ اما هو لا يرسل، لا يرسل الا عن ثقه. لا العكس، ده سعيد المسيب هو الذي لا يرسل الا عن ثقه، لكن الحسن لا، مراسيله كالريح، يعني يأخذ من كل من هب ودب كما قالوا. قال غاد موضوع وضع كذاب متهم، يأخذ من كل من هب ودب، فيغلب على ظننا ايش؟ ان الساقط يكون بس، فيكون الحمل عليه هو الاولى، يكون الحمل عليه هو الاولى. طيب حديث اذا يعني حديث ابن عطية طبعا هو له اكثر من طريق، اشمي ولا تنهكي فانه اسرى للوجه واحظى للزوج. طبعا هذه مسألة فيها معترض فقهي دامي جدا، بعض العلماء يعني الجماهير يرون استحباب الختان للمرأة، والشافعية فقط يرون وجوب الختان للمرأة، يرون ان الرجل والمرأة سواء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء شقائق الرجال في ايش؟ في الاحكام. طيب فخرج علينا بعض الناس بقى الان قالوا بتحريم الختان للمرأة، وما ادري من وين اتوا بهذا القول. يعني هذا قول شاذ بالنسبة لأهل العلم، لكن نحن الآن نبحث على مرتكز ما يتكلمون به العلماء في مسألة حكم ختان المرأة في هذا الحديث الذي فيه أم عطية. حديث أم عطية حديث طبعا أصلا له رواية أيضا عن أنس وعن الضحاك كما سنبين. الغرض المقصود هذا الحديث أمر فيه السنة أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. طيب هذا الحديث رواه الخطيب محمد الجمحي، حدثنا زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت، وثابت هذا وثابت صح أشهر المرأة ثابت البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية يعني أمرها بهذا الحديث. طيب هذا الحديث عن أنس له طريق آخر، وطبعا طالما له طريق آخر عن أنس فهذا من أفضل الشواهد التي تعضد وتقوي حديث أنس. حديث أخرج أبو نعيم عن إسماعيل بن أبي أمية حدثنا هلال الراسبي سمعت الحسن حدثنا أنس. طبعا هنا لابد أن أنظر إلى الحسن وأقول الحسن مرسيله كالريح، انتهى الموضوع. يبقى إذن هذا الشاهد لا يصح أن يكون شاهدا. ليش؟ قال حدثنا وانتهى الأمر بفضل، يبقى لا كلام. طيب لكن ما زلتم نائمين، هذه متابعة وليس شاهدا صحيح ولا لا؟ مش المتابعات قلنا باتفاق الصاحب تكون متابعة، فكيف يكون شاهدا؟ يبقى إذن هذا الطريق من المتابعات، هذا الطريق من المتابعات ماشي. الطريق الثاني ومن الشواهد وهذا الحق أيضا أخرج الخطيب عن عوف بن محمد حدثنا أبو تغلب عبد الله بن أحمد الأنصاري حدثنا مسعر عن عروة بن مرة عن أبي المختري عن علي رضي الله عنه وأرضاه كانت امرأة وروى الحديث، فهذا عن علي. طبعا ده في علل وليست علة واحدة. الشاهد الثالث ما أخرجه ابن عساكر عن أبي أمية حدثنا منصور بن جعفر حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عبد الملك بن عمير عن الضحاك نفس الرواية رواية الحديث. وهذا طريق أبي داود كان لابد أن نصدر من باب أيضا هو من طريق مروان حدثنا محمد بن حسان الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية. ده رواه مرسلا ده كلام أبي داود والطريق فيه محمد بن حسان بن محمد بن حسان مجهول. هنا حديث شاهد عليه فيه علة وهي علة الانقطاع. هنا عدم ثبوت سماع المختاري عن علي بن أبي طالب. الإخوة تبحث جيدا. والشاهد الثاني فيه علة أوف أوف بن محمد وأبو تغلب الاثنين علة في هذا الحديث. طبعا المتابعة الأولى العلة الأولى إسماعيل بن أمية، العلة الثانية هلال. صراحة هذا الحديث كما قال الدارقطني وقال غير من العلماء على ما أذكر الآن أنهم قالوا بأنه لم يثبت حديث صحيح صريح في وجوب الختان للمرأة. قالوا لم يثبت. صراحة أكثر الأدلة أو أكثر الطرق كانت ضعيفة. طيب فواجب علينا الآن بقى ننظر هل هذه الطرق تقوي لنا رأس الأمر الذي تكلمنا عنه عن الحديث الأصلي، هل تقويه وترقيه فنقول ازداد من ضعفه ارتقى إلى الحسن لغيره أم لا؟ هذا اللي نفصله الأسبوع القادم. طبعا البحث أنا أقول لكم البحث هيكون في إيش؟ قلنا إن في قاعدة في التقوية ودي مهمة جدا، والتأصيل العلمي دائما يفيد الإنسان ما يجعله يعني يتعب كثيرا. لو عنده تأصيل علمي الفروع الكثيرة هذه بترجع للأصل بتنتج النتيجة. فأنت لو عندك تأصيل في مسألة التقوية لأنك ترحل دائما عن المتابع أو عن الشواهد أنك ترى الطريق اللي يكون شاهد على الأقل يساوي أو يرتقي والمتابع نفس الأمر فتاح. وإن قلت فقط كثرة الطرق تجعلني أقول أن له أصل ويحسن لغيره يبقى أنت ميعت القضية. فهم كيف؟ يعني أعطيت قاعدة عريضة جدا وما قصلتهاش، قلت كثرة الطرق تقوي عندنا أن الحديث صحيح. وهل كل كثرة الطرق تقوي الحديث؟ ده مش تأصيل صحيح ولا لا؟ التأصيل أن تنظر طيب لو كثرة الطرق في طرق لا يفرح بها، هو في طرق لا تساوي شيئا أصلا لا تساوي فرتا كما قال في بعض الطرق نبعين وغيره قال هذا لا يساوي درهما، يعني طريق لا يفرح به. فالمسألة ليست في كثرة الطرق، المسألة في إيش؟ في ضبط الطريق، هل هو مساوي هو أقل هو أكثر. هذه التي تضبط لنا مسألة البحث حتى تصل في النتيجة حسنته أو لم تحسنه. وهذا أرجع للإخوة الأسبوع القادم إن شاء الله سنفصل فيه القول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير. أحسن عليكم.